صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم، أي ما ورد من الأدلة على تحريم ذلك والنهي عنه. والتنجيم المراد به اعتقاد أن للنجوم تأثيرا في الحوادث وما يجري في هذا الكون، وقد يراد بالتنجيم معاني أخرى يأتي تفصيلها. التنجيم المراد به اعتقاد أن للنجوم تأثيرا فيما يجري في هذا الكون، وهذا اعتقاد قديم كان في قوم نمرود الذين بعث إليهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم السابئة الذين يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل وبيوت العبادة، يعتقدون أنها تدبر أمر العالم، ولا يزال هذا الشر موجودا في العالم. قال رحمه الله: قال البخاري في صحيحه، قال قتادة، قتادة هو ابن دعامة الدوسي السدوسي، ابن دعامة السدوسي الإمام الجليل في التفسير والحديث وغيره. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك قد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. هذا يعتبر من البخاري رحمه الله من التعليق، التعليق هو أن يذكر الأثر بدون إسناد، فإذا قال قال فلان بدون إسناد فهذا يسمونه بالتعليق، وهو على نوعين عند البخاري. النوع الأول تعليق بصيغة الجزم، مثل هذا الأثر قال قتادة، قال فلان، وتعليق بغير صيغة الجزم كان يقول يروى عن فلان أو يذكر عن فلان، فهذا يسمى بغير صيغة الجزم وهو أقل درجة ومن الأول. فقد جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكر أسانيد هذه المعلقات في البخاري كلها، استقصاها في كتاب سماه تغليق التعليق، تغليق التعليق، يتكون من ثلاثة مجلدات ضخمة. خلق الله هذه النجوم، النجوم التي في السماء لثلاث، يعني لثلاث شكل: زينة للسماء كما قال تعالى: إن زينا السماء الدنيا بمصابيح، مصابيح المراد بها النجوم، بمصابيح يعني بهذه النجوم لأنها سرد فتلألأ. قال تعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب. هذه الفائدة الأولى من خلق هذه النجوم الزينة، زينة للسماء. فأنت إذا سماء في الليل ورأيت هذه النجوم تتلألأ فيها، فإن هذا يأخذ بناظرك من حسنها وتناسقها وجمالها. والثانية رجوما للشياطين، ذلك لأن الشياطين يحاولون استراق السمع من الملائكة في السماء، ويأتون بما يسترقون إلى الكهان من بني آدم، ولكن الله جل وعلا حفظ السماء لهذه الشهب، هذه الشهب التي تنطلق من هذه الكواكب فتحرق هذا المارد وتهلكه، خصوصا عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها حرست السماء بالشهب كما قال تعالى عن الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعني استغربوا هذه الحراسة وهذه الشهب، وكان ذلك مؤذنا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بقي من هذا الشيء لكنه قليل. فهذه الشهب حراسة للسماء، إلا من خطف الخطفة فأتبعه لا يستمعون إلى الملأ الأعلى عن الشياطين. إن زينا السماء الدنيا بزينة من كواكب، هذه واحدة، وحفظا من كل شيطان مارد، هذه الثانية، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى يعني الملائكة، ويقذفون من كل جانب يعني بالشهب بحورا مبحورين، ولهم عذاب واحد إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. كما جاء في الحديث أنه يسمع الكلمة وربما يلقيها على الكاهن قبل أن يدركه الشهاب، وربما يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، فالكاهن يكذب معها 100 كذبة، ويصدقه الناس في 100 كذبة بسبب هذه الكلمة الواحدة التي سمعت من السماء، وعلى للفتنة والابتلاء والامتحان. والثالثة علامات يهتدى بها، قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. الله جعل للمسافرين علامات يستدلون بها في الأرض، وعلامات في السماء. علامات اللي في الأرض سبل والفجاج والطرق التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأرض، الجبال والأعلام الواضحة، وأما ما في السماء فهو النجوم، الشمس والقمر. الناس يستدلون في سيرهم في الطرق، ولا سيما في البحار التي ليس فيها جبال وليس فيها علامات أبدا، وكذلك في الليل يسيرون في الليل في البر على النجوم، ينظرون إلى النجوم ويعرفون بها الجهات، ويسيرون على الجهة التي يريدونها. وكذلك يستدل هذه النجوم والشمس والقمر على القبلة، على الكعبة المشرفة في الصلاة، أنهم إذا نظروا في هذه النجوم عرفوا الجهات واهتدوا إلى جهة القبلة. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق هذه النجوم، خلقها لهذه الحكم. أما من أراد أن يزيد على هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الله في كتابه، فكما قال قتاده قد أخطأ، لأن الله لم يخلقها لهذا. من أراد أن يحملها شيئا لم تخلق من أجله، كان يعتقد فيها أنها تدل على حوادث في الأرض أو هبوب رياح أو نزول مطر أو موت أحد أو حياة أحد أو توفيق في أمر أو انخذال في أمر، فهذا كله من التقول والتطاول والخرف والتخمين ادعاء علم الغيب الذي ما أنزل الله به من سلطان. والنجوم لا تدل على هذا، أنها لم تخلق لهذا، وإنما هذا يرجع إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. فمن تأول فيها يعني اعتقد فيها وغير ذلك من هذه الأمور الثلاثة التي دل عليها كتاب الله فقد أخطأ وأضاع نصيبه يعني من الدين، أضاع نصيبه يعني من الدين، وهذا يقتضي أنه يكفر. قد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، أن هذا خرص وتخمين وحبس وظل لا يغني من العلم شيئا أبدا. انتهى يعني كلام قتادة. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة يعني سفيان بن عيينة الإمام الجليل المحدث المشهور، لأن فيه سفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، كلاهما إمام جليل. ومنازل القمر المراد بها المنازل التي ينزلها في الشهر، وهي 28 منزلا، 14 منزلة يمانية و14 منزلة شامية، ينزل في كل ليلة منزلة. وعلامة هذه المنزلة نجم من النجوم المعروفة 28، يقطعها القمر في شهر بينما تقطعها الشمس في سنة. هذه منازل القمر، كل ليلة ينزل في منزلة، و29 و30 يستقر، بمعنى أنه يختفي في ضوء الشمس، يستقر في منزلتين 29 و30، هذه تسمى ليالي الاستسرار، بمعنى أن القمر يختفي في قربه من الشمس. تعلم هذه المنازل يعني معرفة مثلا المنازل التي كل منزلة منها 13 يوم، كل منزلة منها 13 يوم، مجموعها 360 يوما أو 54 يوم شهور القمرية، كل منزلة 13 يوم. هذه منازل القمر. هل يجوز أن الإنسان يتعلم منازل القمر 28، كل منزلة 13 يوم واحدة منها كل منزلة 13 يوم واحدة منها 14 يوم اللي هو القلب، هل يجوز للإنسان أن يتعلم هذه المنازل؟ من أجل ماذا؟ قال من أجل مصالح، لا تمثل إلى العقيدة، وإنما هي مصالح، لأن يعرف بها اتجاه القبلة، ويعرف بها اتجاه السير في السفر، ويعرف بها أيضا أوقات الزراعة وأوقات البذور. فهذا أمر اختلف فيه العلماء. قول الأول المنع، وهو قول قتادة وسفيان ابن عيينة، لأن هذا وإن كان لا شيء فيه في نفسه إلا أنه وسيلة لأن اعتقد فيها ما لا يجوز، فهذا من سد الذرائع. فلا يتعلم منازل القمر يعني هذه المنازل 28، كل منزلة منها 13 يوم، يسدون الباب في هذا، لأنه ربما يتدرج إلى اعتقاد أنها تؤثر في الكون وأنها ما عدا الفوائد الثلاث السابقة فقط. والقول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وقال كثير من أهل العلم أنه لا بأس، هذا ما يسمى بعلم التفسير. علم التفسير لا بأس به، وهو تعلم الحساب، تعلم حساب الشمس وحساب القمر وحساب المنازل، ثم علم التفسير لأجل هذه الفوائد، من أجل الأسفار ومن أجل البذور ومن أجل أوقات الفصول الأربعة، لا بأس بهذا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. أما الممنوع فهو الأول وهو علم التأثير. علم التأثير هو الممنوع، وهو اعتقاد أن هذه النجوم تؤثر في الكون، هذا هو الممنوع. أما معرفة حسابها من أجل الفوائد من غير اعتقاد أن لها تأثيرا في الكون، هذا لا بأس به. ولا يزال العلماء يتعلمونه ويعلمونه للناس بفوائده العظيمة. وعلم التأثير ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كلها محرمة لكن بعضها أشد من بعض. القسم الأول اعتقاد أن هذه الكواكب هي التي تحدث هذه الحوادث الكونية، وأن مصدر الحوادث هو حركات الكواكب وتشكلاتها، هذا اعتقاد الصابئة، وهذا جحود للخالق سبحانه وتعالى. واعتقاد أن هذه الكواكب هي التي تحدث هذه الحوادث، وأنها هي التي بتشكلاتها وأحوالها ينتج عنها ما يحدث في هذا الكون من خير أو شر، ومن صحة ومرض، ومن خصب وجذب وغير ذلك، فهذا هو اعتقاد صابئة، وهذا كفر صريح بإجماع المسلمين. والنوع الثاني أن لا يعتقد أنها هي التي تحدث هذه الحوادث، ولكن يعتقد أنها تؤثر أو أنها سبب للتأثير، سبب للتأثير، وأن الذي يحدث هذا الشيء فهو الله سبحانه وتعالى، ولكن هي أسباب، وينسب إليها الأمور من باب الأسباب، وهذا أيضا باطل ولا يجوز بإجماع المسلمين، هذا أمر باطل. ولو اعتقد أنها أسباب، لأن الله لم يجعلها أسبابا ولا علاقة لها بما يجري في هذا الكون أبدا، من نزول مطر أو هبوب رياح أو غير ذلك، وإنما هذا راجع إلى تدبير الله سبحانه وتعالى بأمره وإذنه سبحانه وتعالى، وليس للكواكب علاقة بذلك، غير أن الله خلقها للأمور الثلاثة التي سبق بيانها. والنوع الثالث الاستدلال بها على الحوادث المستقبلة، الاستدلال بها على ما يحدث في المستقبل، أنه سيجري كذا لأن النجم الفلاني خرج في اليوم الفلاني وسيحدث في الأرض كذا وسيحدث في المستقبل، وهذا من ادعاء علم الغيب، وهذا من الكهانة من السحر ادعاء علم الغيب، وهو أيضا لا يجوز بإجماع المسلمين. كل هذه الأمور ثلاثة، الاعتقاد أنها هي التي تخلق هذه الأشياء، ولا اعتقاد أنها هي التي تؤثر فيها من باب السببية، ولا اعتقاد أنها تدل مجرد دلالة، مجرد دلالة أنها تدل على أنه سيحصل كذا رخص أو غلاء، ومن تزوج في النجم الفلاني فإنه يوفق، ومن تزوج النجم الفلاني أو البرج الفلاني فإنه يخفق، وما يسمونه بالبخت والنحس، الحظ والنحس، هذا كله باطل، وهذا ينشر في بعض المجلات التي تصدر من جهات غير ملتزمة بالإسلام، ينشر فيها أبواب خاصة للنجوم و أن في البرج الفلاني يحصل كذا، ومن تزوج فيه أو باع فيه أو اشترى يربح، والنجم الفلاني نحس ولا يصلح فيه شيء، هذا من اعتقاد الجاهلية، هذا أمر محرم. إنما مسألة التسيير التي هي علم الحساب فقط، معرفة علم الحساب، فحسب مثلا السنة على هذه النجوم 28، وكل نجم 13 يوم حتى تنتهي السنة، وكل نجم يصلح لبذر كذا، وقته صالح للبذر وغراس النخل وغير ذلك، لأن الوقت يكون حار أحيانا يكون بارد يناسب الزراعة، لأن الزراعة فصلية، كل زراعة شيء لها فصل من السنة جعله الله سبحانه وتعالى. هذا ليس من الاستدلال بالنجوم المحرم، إنما هو من علم الحساب، والله خلق الشمس والقمر للحساب، خلقها للحساب، وكذلك النجوم فيها حساب سنوي. وهذه المفكرات التي ترونها في الجدران وداولها الناس لمعرفة مواقيت الصلاة، هذا من هذا النوع من العلم المرخص فيه، والذي رخص فيه الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما. هذه النتائج وهذه المفكرات وهذا الحساب السنوي، سواء كان من الميلادي أو من الهجري، سواء كان من الشمس أو من القمري، كله من هذا النوع لا بأس به، لأنه فيه مصالح للناس، معرفة مواقيت الصلاة، معرفة مواقيت البدار، ومعرفة الأوقات فصول السنة. فهذا أمر مرخص فيه، والصحيح أنه جائز والحمد لله، وما يسمى بعلم التسيير. إنما الممنوع هو علم التأثير بأنواعه الثلاثة التي سبقها. قال: وعن أبي موسى وعبد الله بن قيس الأشعري، نسبة إلى جماعة في اليمن يقال لهم الأشعريين، ويقال أنهم سموا بذلك لأن جدهم الأول ولد وله شعور، ولد وله شعور، فسمي في الأشعري، وسميت ذريته في الأشعريين. وأبو موسى هذا من أفاضل الصحابة وأجلائهم وفضلائهم، قد تولى أعمالا جليلة في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أيام الخلفاء الراشدين، له مكانة عظيمة في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. هذا وعيد، هذا وعيد يجرى على ظاهره ولا يؤول ولا يفسر، لأن تفسيره وتأويله يقلل من أهميته، فيترك على ظاهره للزجر والوعيد. وإن كانوا أصحاب هذه الجرائم لا يخرجون من الإسلام، ولكن هذا من باب الوعيد الشديد لهم. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، والمراد بالمدمن الخمر الذي يداوم على شرب الخمر ولا يتوب إلى الله منها، شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب لا شك، من استحله فقد كفر، ومن اعتقد تحريمه وشربه من باب الشهوة النفسانية فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، ويعتبر فاسقا ناقص الإيمان، ويقام عليه الحد إذا ثبت عليه بإقراره أو بشهادة الشهود، قام عليه الحد 80 جلدة، لأن الله شرع حد الخمر لصيانة العقل الذي هو أشرف شيء في الإنسان، به يميز الضار من النافع والطيب من الخبيث، وبه يعقل أمور دينه، وبه يمسك عن الأذى. فإذا فقد العقل صار أحق من البهيمة، فصار يؤذي ويضيع أخلاقه ويضيع مصالحه ومصالح غيره. ولذلك زجر الله عن شرب الخمر ووضع لها حدا ووعيدا في الآخرة، حدا في الدنيا ووعيدا في الآخرة، فأخبر أنه لا يدخل الجنة، وهذا وعيد شديد. والثاني قاطع الرحم، لأن صلة الأرحام واجبة في الإسلام بعد بر الوالدين. صلة بقية الأرحام من الأولاد وأولادهم والإخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والعمات وأبناء وأولادهم والأخوال والخالات وأولادهم والآباء والأجداد، فأول من تجب صلته الوالدان والبر بهما، ثم الأولاد، ثم الإخوة وأولادهم، ثم الأعمام والعمات وأولادهم، ثم الأخوال والخالات وأولادهم، وهكذا. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فالقربى لها حق، حق واجب، ومن قطع هذا الحق فإنه يكون قاطعا للرحم، وقاطع الرحم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وملعون في القرآن، كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي للرحم من وصل في وصلته ومن قطع في قطعته. وفي هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة، هذا وعيد شديد. والثالث مصدق بالسحر، مصدق بالسحر، وهذا محل الشاهد من الحديث. فإن قلت الحديث في مصدق السحر والباب باب التنجيم، فما المناسبة؟ قلنا نعم، التنجيم نوع من السحر، بما يأتي في الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فالتنجيم نوع من السحر، فلذلك أورده المصنف في هذا الباب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصدق بالسحر، ومنه المصدق بالنجوم، أنه لا يدخل الجنة، على وعيد شديد. قد لا يدخل الجنة لكفره، وقد لا يدخلها لمعصيته. وهذا من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها ولا تفسر أو تؤول. الشاهد من قوله ومصدق بالسحر الذي منه التنجيم، سحر منه التنجيم، نوع من السحر. على كل حال الواجب على المسلم أن يحذر من هذه المشكلة، وهي مسألة التنجيم التي لا يزال شرها موجودا في الناس ويعتقدون لها تأثيرا ويعتقدون لها أفعالا وينسبون إليها أمورا وينسون الله سبحانه وتعالى الذي خلقها ودبرها وصرفها. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. سخر لكم الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذه النجوم كلها مسخرات مدبرات بأمر الله سبحانه وتعالى، ليس لها من تصرف في الكون شيء، وإنما هذا من تكلفات البشر واعتقاداتهم الباطلة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ها؟ هنا ليست أسبابا، هي ليست، نعم، يعتبر شركا أصغر، يعتبر شركا أصغر. لا تقول المراد بها لا يدخلها، يعني لا يدخلها من أول وهلة، بعض العلماء يقول لا يدخلها يعني من أول وهلة، بل يعذب في النار مدة في النار ثم يدخل الجنة بعد ذلك، لا يدخلها من أول وهلة. فهذا تأويل للحديث، حديث على ظاهره وإطلاقي. نعم، ما في شك أن اللي ما عنده شرك مخرج من الملة ولا كفر، وإنما عنده معاصي دون الشرك، أنه لا يخلد في النار وإن دخل، على اعتقاده للسنة والجماعة، خلاف الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بخلوده في النار. هذا قول باطل، المسلم لا يخلد في النار ولو دخلها، أن يخرج منها بإذن الله كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة. هذا بالقاعدة العامة، أما النصوص يعني كل واحد على حدة ما يؤول يترك، لكن القاعدة العامة أن الموحد لا يخلد في النار وإن دخلها. نعم، هذا دليل عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، وخصص للأحاديث الوعيد اللي فيها ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. نعم، يراد بالخلود هنا ما هو بالخلود الدائم، وإنما الخلود الذي دون الدائم، خلودا موقفا. نعم، يجمع بين النصوص. نعم، يجمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد. ما نأخذ نصوص الوعد فقط كما تفعل المرجئة، ولا نأخذ نصوص الوعيد فقط كما تأخذ الخوارج والمعتزلة، وإنما نجمع بينهما. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. لكن الأحاديث مثل هذا الحديث، كل حديث على حدة نتركه، ما أحسن نتركه، ما لأنه إذا فسرناه تساهل العوام، تساهلوا وقالوا ما دام المسألة إنها يعني عذاب مؤقت وكذا، ربما أن الشيطان يزين لهم. إيه نعم، فيفرق على ما هو عنه، ألا يفسر هذا للناس. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيك في مقولة القائل إن هذه النجوم هي علامات على تغير الأحوال الجوية، فمثلا في النجم الفلاني يكون الجو ممطرا وتكثر فيه الرياح، أو مثلا يقول عند دخول نجم أو خروجه تهب الرياح، هل هذا يجوز؟ وهل هو من علم التأثير أو التسيير؟ هذا من علم التأثير، هذا اللي قلنا أنه لا يجوز، يعني نسبة إذا طلع النجم تهب الريح أو ينزل المطر، أو سواء اعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر يهب الريح أو أنه سبب، كل هذا حرام، لا يجوز، هذا حرام لا يجوز، هذا من اعتقاد الجاهلية. فهم من علم التسيير، علم التسيير مراد به حساب الفلك، حساب الغل والزوال ومنازل القمر، هذا علم التسيير اللي هو علم الحساب، يسمى علم الحساب، حساب الفلكي. لا بأس في هذا، لا، هي علامات على المواقيت فقط، علامات على المواقيت، ليست علامات على حدوث الأشياء. نعم، حدوث الأشياء قد تحدث وقد لا تحدث، لأن هذا راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول إن الوقت، إن الوقت وقت رياح أو وقت، يعني من باب المواقيت، أما أنه يحدث أو لا يحدث هذا راجع إلى مشيئة الله، قد لا يحدث شيء، فقد يحدث، قد يقول ما ليست محل أو ليست وقت اللي هو بالرياح ثم يأتي رياح، هذا راجع لمشيئة الله. إذا ربطها بالنجوم فهذا هو الممنوع، أما إن اعتبرها مواقيت فقط فهذا، وهذا يأتي له تفصيل إن شاء الله في الأبواب القادمة، يعني في أبواب قادمة في هذا الموضوع أيضا. نعم، في فضيلة الشيخ، ما حكم علاج السحر بالسحر؟ وهل نعم، وهل هناك قول بالمذهب الحنبلي عن جواز ذلك على أن بعض طلبة العلم يرون جواز ذلك في هذا الوقت، والسلام عليكم. هذا لا يجوز، علاج السحر بالسحر لا يجوز. قد مر بنا في باب النشرة، مر بنا في باب النشرة تفصيل الإمام ابن القيم قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. قال الإمام ابن القيم النشرة على نوعين، النوع الأول حل السحر بسحر النشرة، وهذا هو الذي لا يجوز وعليه يحمل قول الحسن، والثاني علاج بالأدوية والأدعية المباحة، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به بالأدوية والمباحة والأدعية والقرآن، هذا لا بأس به. وكون بعض الحنابلة أجاز هذا، هذا من الاجتهاد الذي فيه نظر، لأن الاجتهاد يخطئ ويصيب، وإن قال به بعض الحنابلة أو غيرهم فالاعتبار بما قامت عليه الأدلة، الأدلة قامت على تحريم استعمال السحر وتعلم السحر وتعليمه والتداويب أو غير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، قال الذهبي في الكبائر ويدخل في تعلم الكيمياء وعلمها وعقد المرء من زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشبه ذلك بكلمات مجهولة، انتهى. المرجو إفادتنا عن معنى الكيمياء، الوارد النهي عنه، والله يحفظكم. والله أنا لا أعرف الكيمياء، هو ظاهر علم من العلوم الشيطانية مثل السحر أو مثل المغناطيسي اللي يسموه التنويم المغناطيسي أو تحضير الأرواح ما أشبه ذلك، كل هذه من آل الشياطين. وأما مسألة تأخيذ الرجل عن زوجته، الله جل وعلا يقول فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني أن الساحر يعمل أعمالا تحبب المرأة إلى زوجها بغير اختيارها أو تبغضه إليها تنفره منها، هذا ما يسمى في العطف والصرف، في العطف والصرف هذا محرم ولا يجوز، وهو من الكبائر. نعم. يقول فضيلة الشيخ أثابكم الله ونفع بكم وسدد على الخير والحق خطاكم، ما حكم قول القائل توكلت على الله ثم عليه، لأنني سمعت بعض الأخوة يقول بعدم جوازه وأنه من الشرك، والتوكل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، مثلا أن يقول سجدت لله ثم لك أو صليت لله ثم لك، هل مقالة هذا القائل صحيحة أم لا؟ أرجو إفادتنا في ذلك جزاكم الله خيرا. نعم، هذا كلام صحيح، توكلت هذا لا يجوز، يقول توكلت على الله ثم على فلان، توكل عبادة ولا يجوز صرفها إلا لله، لكن تقول وكلت فلانا أنه يشري لي كذا وكالة، وهو توكل، توكل على الله، لأن معناها معنى التوكل طلب حصول المقصود وتمام الأمر، هذا لا يكون إلا من الله. أما الوكالة فمعناها النيابة، ينوب عنك في شراء شيء أو في بيع شيء نيابة، يقول وكلته فلانا أي أنبته وفوضته، لا بأس بذلك. أما توكلت عليك أو لم توكل على الله ثم عليك، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، لماذا نأخذ بأقوال علماء الفلك في أوقات الصلاة ونرفضها برؤية هلال رمضان؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لنا في هلال رمضان حدا واضحا، فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لأن الرؤية لا تخطي، لأنها رؤية عين، بخلاف الحساب الفلكي فهو يخطي ويصيب. وأيضا الحساب الفلكي ما هو متوفر عند كل الناس، كل المسلمين في كل زمان، بخلاف الرؤية فإنها متوفرة ولله الحمد، والدين يسر، والكتاب إذا حل الناس عليها حلناهم على أمر عسير لا يعرفه إلا الخواص من الناس، ودين الإسلام دين يسر، وما جعل عليكم الدين من حرج. نعم. فرؤية الهلال لا تخطي في الغالب، يعني يرى بالبصر، خلاف الحساب فهو عمل بشري يخطي ويصيب، ما ليس فيها شيء من الغلو، وإنما فيها ذكر أوصافه صلى الله عليه وسلم، لكن أشعار البوصيري وأشعار غيره من الغلاة هذه ممنوعة، والصيري والبرعي وإشباهي وما ينشده الصوفية هذه أشعار شركية كفرية ومنكر عظيم أدى بالناس إلى أعظم من شرك الجاهلية والعياذ بالله. المسألة الثانية في الحديث النهي عن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيد، فيها النهي عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسيد، وهذا فيه إشكال عند أهل العلم، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال له أنت سيدنا، وقال السيد الله في هذا الحديث، وقال قولوا بقولكم، إنما قولوا بقولكم أنا محمد ابن أنا محمد عبد الله ورسوله، فهو أنكر أن يوصف بالسيد أو يخاطب بالسيد، ومعنى هذا أنه لا يقال لأحد من الناس سيد، وإنما يطلق على الله جل وعلا ولا يقال للمخلوق. إذا كان لا يطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم فغيره من المخلوقين من باب أولى، هذا ظاهر هذا الحديث هذين الحديثين، بينما جاءت أحاديث أخرى فيها إطلاق السيد عليه صلى الله عليه وسلم وعلى غيره. قد جاء صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم. وقال في الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين. في سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه عام الخندق عام الخندق جاء به محمولا على حمار لأنه كان جريحا بعد المعركة، جاء به جريحا ليحكم في بني قريظة، فلما أقبل رضي الله عنه محمولا على الحمار قال صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم يعني سعدا رضي الله عنه، فسمى سعدا لأنه سيد. بينما في هذين الحديثين استنكر إطلاق لفظ السيد عليه صلى الله عليه وسلم، فما الجواب عن هذا الإشكال؟ العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم إطلاق لفظ السيد على المخلوق، ألا يقال السيد إلا بحق الله سبحانه وتعالى كما جاء في هذين الحديثين السيد الله، وهذا مروي عن الإمام مالك رحمه الله منع إطلاق لفظ السيد على المخلوق، وإنما هذا يطلق على الله سبحانه وتعالى، هذا القول الأول عملا بهذا الحديث. طيب، والأحاديث التي ذكرنا أنا سيد ولد آدم إن ابني هذا السيد قوموا إلى سيدكم، قالوا هذه أحاديث متقدمة، حديث إنما السيد الله أو السيد الله هذا متأخر لأنه عام الوفود السنة التاسعة فيكون ناسخا ناسخا للأحاديث التي تدل على جواز إطلاق لفظ السيد على المخلوق، الرسول لا سؤال، لأنه عام الوفود السنة التاسعة. القول الثاني جواز إطلاق السيد على المخلوق، جواز إطلاق السيد على المخلوق عملا بالأحاديث التي سمعتم أنا سيد ولد آدم. نتيجة من الملة والطيرة التي هي شرك أصغر. لا ما عرفت إن فيه طيرة شرك أصغر، الطيرة كلها شرك أكبر، لأنها اعتقاد أن هذا الشخص هو الذي جلب الشر وهو الذي حدث به المكروه، ما أعرف أن هناك طيرة شرك أصغر. نعم. الشؤم إذا رفض الله وتوكل على الله ما ضره، راح ما صار شرك لا أصغر ولا أكبر، رفضه تركه. نعم. ها كيف سبب؟ ما هو بسبب، لا ما هو من قال من سبب، غراب غراب يطير، غراب غراب وتراب تراب يقولون ما في شيء، غراب يطير يترزق الله ما عليه منك ولا عليك منه. نعم. ولا يدل على شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد إذا كان على الإنسان أياما من رمضان ويريد أن يصوم الست، هل يمكن أن يصوم الست في شهر شوال ويؤخر القضاء إلى الأشهر المقبلة؟ أفتونا مأجورين. الأرجح والأفضل أنه يقدم، والأحوط أنه يقدم القضاء، يصوم عليه من قضاء، ثم إذا بقي من شوال ستة أيام يصوم الست، لأن اشتغاله بالقضاء وإبراء ذمته أفضل من اشتغاله بالنافلة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فظاهر الحديث أن الست من شوال إنما تصام بعد إكمال رمضان، والذي عليه قضاء لم يكمل رمضان. لكن لو أن إنسانا فعله ما نقول إن عملك هذا باطل، يعني فيه كثير من العلماء يرون جواز صيام الست من شوال لمن عليه قضاء، لأن القضاء موسع لا يفوت، بخلاف الست من شوال فإنها محددة بشوال. نعم. إذا كانت تركت القضاء وعللت هذا قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانت تركت الواجب فتركها للمستحب من باب أولى. نعم. يجزي إن شاء الله، أقول يجزي إن شاء الله إذا فعلها أجزاء. نعم. تصديق بالسحر اعتقاد أنه شيء وأنه حقيقة، اعتقاد أنه فعل كذا وكذا، الواجب اعتقاد بطلانه، الواجب اعتقاد بطلانه ورفضه والابتعاد عنه. إذا صدق به وتعاطاه أو قال صحيح ما يقول الساحر فهو صحيح، هذا يعتبر عليه الوعيد الشديد، مصدق بالسحر. نعم. والله قد يصل إلى الكفر إذا صدق قال حلال السحر حلال، هذا كفر. نعم. هو حقيقة. نعم هو حقيقة، بخلاف الحنفية والمعتزلة اللي يقولون أن السحر تخيل ما له حقيقة، هو حقيقة واقع لكنه باطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز هجر الأقارب أو بعضهم لارتكابهم بعض المعاصي؟ لو كان عنده دش مثلا وذلك من أجل تبيين ما هو عليه من معصية لعلهم يتبعوا، وما الضابط في الهجر؟ أولا الواجب النصيحة بلا شك، فإن أجدت النصيحة الحمد لله، وإن لم تجد وراء أن في الهجر ردعا لهم فإنه يهجرهم حتى يتركوا هذا المحرم، أما إذا كانوا لا يرتدعون فإنه لا يهجرهم، ولكن لا يقطع النصيحة عنهم والإنكار عليهم ويظهر أنه ليس راضيا عن هذا الفعل، ولكن لا يهجرهم إذا كان ما للهجر نتيجة ولا فائدة. نعم. والده أو غيره، إذا كان في هجره سبب لتركه هذا الشيء هذا علاج نافع يهجره حتى يترك هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل في كل سماء من السماوات السبع نجوم وكواكب أم هي مختصة بالسماء الدنيا؟ الله أعلم بهذا، هذا ما رحنا لم شفناه، لكن الله جل وعلا يقول زينا السماء الدنيا لأن السماء الدنيا. والعلماء اختلفوا في الأفلاك، هل هي دون السماوات أو هي في السماوات، الله أعلم بهذا، هذه أمور تحتاج إلى أن ما كلفنا بهذا الشيء. من العلماء من يقول فيه نجوم في السماء، السماوات كل سماوات فيها نجوم، والسماوات شفافة تظهر النجوم من ورائها، ولذلك تشوف بعض النجوم خفية وبعضها ظاهرة في قربها وبعدها من الأرض، الله أعلم بها لما لنا فيها. لكن ظاهر القرآن أنها كلها في السماء الدنيا، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، سماء الدنيا قريبة من الأرض، لأن السماوات سبع، الدنيا منها التي تلي الأرض التي فيها القمر وفيها الكواكب وفيها بدونها الأفلاك. نعم. إذا كان فضيلة الشيخ، إذا كان البرد شديدا ولم يجد ما يكفي به الماء، هل يتيمم للصلاة أو لا؟ نعم، إذا كان عليه ضرر من البرودة ولا عنده وسيلة تسخين إنه يتيمم، كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه في بعض السرايا، خرج أميرا على بعض السرايا واحتلم في الليل ولم يكن عندهم شيء يسخنون به الماء، فتيمم رضي الله عنه وصلى بأصحابه، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك فأقره على ذلك ولم يأمره بإعادة الصلاة. أما إذا كان عنده وسيلة تدفئة فإنه يجب عليه أن يسخن الماء ويغتسل. نعم. مرض ولا نعم مرض أو تأثير، حتى ولو نزلة شعبية يقول زكام ولا نعم. نعم. هل يغتسل إذا جاء الظهر وواجد شيء؟ إذا وجد شيء يغتسل والماء يغتسل. الفجر صحت، لتيمم له صلاها صحت. لا، إذا جاء الظهر وجد ما يغتسل للمستقبل فقط. نعم. شيخ، من قال أن هذا مختص بالغسل وليس للوضوء؟ كيف؟ من قال أن هذا لا كله واحد، حتى الوضوء إذا صار يضره من جامد متجمد إلى جواز كثير يؤثر عليه، ما في شك. والوجه مجمع الحواس ومجمع. نعم. فضيلة الشيخ، إذا نسي الإمام ركن من الصلاة ثم ذكره في الركعة التي تليها أو بعد الصلاة فماذا يفعل؟ إذا نسي ركنا كالركوع والسجود أو قراءة الفاتحة فإنه يلزمه الرجوع والإتيان به، إلا إذا دخل في الركعة الثانية. إذا دخل في الركعة الثانية بأن قام إليها فإنها تلغو الركعة التي قبلها وتصير الثانية محلها، وكمل صلاته على هذا النمط وبعدين يسجد للسهو. نعم. أما إذا كان يمكنه أن يعني ما دخل في الركعة الثانية فإنه يرجع ويأتي بالركن الذي تركه وما بعده، يأتي بالركن الذي بعده الذي تركه وما بعده من الأركان، ثم إذا أراد أن يسلم فإنه يسجد للسهو إما قبل السلام أو بعد السلام، كله جائز إن شاء الله. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وزاد والنائحة إذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها شربال من قطران وجلد من جرب. رواه مسلم. ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عند رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الاستسقاء بالأنواء وباللزوم. هذا الباب يعتبر نوعا من أنواع الباب الذي قبله، لأن الذي قبله باب ما جاء في التنجيم، يعني الباب الأول أعم، باب ما جاء في التنجيم من الاستسقاء ومن نسبة الحوادث غير ذلك إلى النجوم. الباب الأول عام في كل ما يعتقد في النجوم من الكفر والضلال والباطل من استسقاء وغيره، وهذا الباب خاص بمسألة واحدة وهي الاستسقاء بالنجوم. والاستسقاء قوله باب ما جاء أي من الوعيد، ما جاء من النصوص من الكتاب والسنة في الوعيد على من استسقى بالنجوم، وبيان أن ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه اعتقاد بغير الله، لأنه يخلق أو يرزق أو يدبر شيئا من هذا الكون، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه هو الخالق المتصرف المدبر في هذا الكون، ليس له شريك. كل هذه المخلوقات كلها مدبرة بأمره سبحانه وتعالى، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق الذي هو التدبير والإيجاد والتصرف، والأمر الذي هو الشرع، الأمر الذي هو الشرع، فكما أنه هو الخالق فهو الذي يشرع سبحانه وتعالى ويأمر وينهى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لما قرأ عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذه الآية قال: من كان له شيء فليطلبه، ما دام إن الله هو الذي له الخلق والأمر وش بقي؟ ما بقي شيء، من كان له شيء فليطلبه، ما بقي شيء. قال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فلا يجوز أن يعتقد في مخلوق من المخلوقات أيا كان شكله وقوته ونوعه، أن يعتقد فيه أنه يدبر مع الله سبحانه وتعالى، وإنما يدبر بأمر الله. المدبرات أمر، يعني الملائكة تدبر بأمر الله سبحانه وتعالى، الله يأمرها هي تدبر ما أمرها به سبحانه. فقوله باب ما جاء يعني من الوعيد الشديد الكتاب والسنة، وبيان أن من فعل ذلك فهو كافر، هو الاستسقاء بالنجوم. قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية في سياق الآيات التي قبلها وهي قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هذا تعجيز يتحداهم أن يردوا الروح التي تنزع من الميت، وقد يكون هذا الميت أغلى شخص عندهم، أغلى شخص عندهم يموت بين أيديهم وهم ينظرون ولا يستطيعون أن يردوا روحه وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. الملائكة، ملائكة الموت محيطة به ولكن لا تبصرونه، يعني لا تبصرونه ولا ترونه، يشتغلون بأمر الله سبحانه وتعالى. نحن أقرب إليه منكم بأمرنا وملائكتنا وتدبيرنا، نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا، يعني هلا، هذا تحدي، هلا إن كنتم غير مدينين غير مطلوبين ومحاسبين ومجزيين على أعمالكم ومبعوثين، لولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين. الشاهد في قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، قد ذكر العلماء في تفسيرها قولين. القول الأول أن المراد بالنجوم الكواكب، والمراد بمواقعها طلوعها وغروبها، طلوعها من المشرق وغروبها من المغرب. فلا أقسم بمواقع النجوم، هل مطالعها ومغاربها، لأن هذا من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى. والمقسم عليه هو أحقية القرآن، وإنه لقسم، أي القسم بالنجوم بمواقع النجوم. والله جل وعلا يقسم لما شاء من خلقه، وأما العباد فلا يقسمون إلا بالله ولا يحلفون إلا بالله، لأن القسم عبادة لا يجوز صرفها إلا لله، لأنه تعظيم هو حق لله سبحانه وتعالى. أما الله جل وعلا فإنه يقسم بما شاء، ولا يقسم إلا بشيء فيه سر عظيم وفيه آية وفيه عبرة، ومن ذلك النجوم إن فيها عبرة، فيها سر عظيم، فيها آيات ودلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى. في القول: فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس، يعني النجوم، والليل إذا عسعس، فهي الكنس التي تخلص في مطالعها، والكنس في المغارب، والجوار إذا خرجت من المشرق فإنها تجري إلى أن تغرب في المغرب. من الذي يدبرها ويسيرها إلا الله سبحانه وتعالى؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والمقسم عليه إنه لقرآن كريم، حقية هذا القرآن في كتاب مكنون الذي هو اللوح المحفوظ، لأن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، كما أنه مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور. هذا من عناية الله به سبحانه وتعالى. وإنه في أم الكتاب، يعني اللوح المحفوظ، لدينا لعلي حكيم، الله كتبه في اللوح المحفوظ وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكتب في المصاحف وحفظ في الصدور. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون الملائكة عليهم السلام، ليس للشياطين عليه السبيل، ليس كما يزعمون أن هذا القرآن من قول البشر، أو أن الشياطين هي التي تلقيها على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنهم عن السمع عن الوحي لا معزولون. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ففي هذا حفظ للقرآن الكريم، وأنه لا يمسه إلا ملائكة الرحمن المطهرون من الكفر والشرك والنفاق والكذب، فهم أمنا عباد بأيدي سفرة كرام بررة. لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، ليس مخلوقا كما تقوله الجهمية والمعتزلة، وإنما هو تنزيل من رب العالمين، تكلم الله به ونزله، نزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، نزل به الروح الأمين، جبريل عليه السلام هو الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. كلام الله نقله جبريل عليه الصلاة والسلام الروح الأمين إلى أشرف الخلق وأفضلهم وأصدقهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا سند القرآن، هذا سنده عن محمد عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث هو القرآن أنتم مدهنون، يعني تكذبون بهذا القرآن؟ فتقولون إنه من قول محمد أو من قول فلان أو علان. بعد هذا البيان وهذا التوضيح، وتجعلون رزقكم، هذا محل الشاهد، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أنكم تكذبون رزقكم يعني المطر، تجعلون رزقكم يعني المطر، أنكم تكذبون فتقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، تنسبون المطر إلى الأنواء، والأنواء جمع نوع من ناء ينوء إذا نهض، والنوء عبارة عن أحد منازل القمر 28، الأنواء 28، 14 منها شامية، هو يعني في من جهة الشمال من السماء، والثانية يمانية يعني من جهة اليمين من السماء، 14 و14 المجموع 28، كل منزلة 13 يوم، إلا واحدة منها 14 يوم وهي القلب، تنتهي بانتهاء السنة، ينزل القمر فيها كل يوم في منزلة ويستسر في منزلتين 29 و30، لأنه يقرب من ضوء الشمس فيحتجب، هذا يسمى الاستسرار، يسمى الاستسرار من السرية وهي الاختفاء، ثم يظهر الهلال في أول الشهر، يبتعد عن الشمس شيئا فشيئا حتى يرى، يخرج من شعاع الشمس فيرى يرى يرى، ثم يكبر يكبر يكبر إلى أن يصل إلى حد الإدبار، ثم ينقص حتى يصل إلى حد الهلال. القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، العرجون المراد به عذق النخلة اليابس، ترون عذق النخلة إذا يبس يلتوي، الهلال يصير مثله في آخر الشهر، مثل العذق الملتوي، صنف القنو إذا يبت يلتوي، أنت نظرت الهلال تشوفه مثل صنخ الطلع النخلة إذا يبت حتى عاد كالعرجون القديم. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل تعلم عدد السنين والحساب، وهذه المنازل هي 28، كل منزلة 13 يوم، واحدة منها 14 يوم حتى تنتهي السنة. والعرب يقولون إن القمر أو الحساب أهل الحساب يقولون إن القمر يقطع في شهر ما تقطعه الشمس في سنة، لأن الشمس تتنقل في بروجها 12 ستة شامية وستة يمانية تتنقل فيها، وإذا انتهت منها تمت السنة الشمسية، والقمر يقطعها في شهر واحد يعني يتنقل فيها. وكل نجم إذا غاب الفجر طلع رقيبه من المشرق، الفجر طلع رقيبه، يعني إذا غاب نجم من النجوم الشامية يظهر رقيبه من اليمانية، والعكس بالعكس، إذا غاب الفجر واحد من اليمانية ظهر رقيبه من الشامية. والعرب تضيف المطر إما إلى الطالع وإما إلى الغارب، يقولون مطرنا بسبب طلوع النجم الفلاني، الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة إلى آخره، الشعرة، الفليدين أو بالعبارة أخرى الجوزة عندهم منزلتان، الهقعة والهنعة، ثم الذراع اللي هو المرزم، العرب يسمونه الذراع، والعوام يسمونها المرزم، وفي القرآن اسمها الشعراء. في يوم من الشعراء حال هجيره، يعني اللي هي محسوبة المرزم لأنها أشد أيام الصيف، حال هجيره به يسعد الحرباء صوت الجنادب، يعني أشد حر في الصيف هو أيام المرزل أو أيام الشعراء إلى آخره. والحاصل أن العرب تزعم في الجاهلية أن المطر إنما يحصل بسبب طلوع النجم، وبعضهم يقول لا، المطر يحصل بسبب غروب النجم اللي يغرب في الفجر، إذا غرب في الفجر جاء المطر. وبعضهم يقول لا، إذا طلع رقيبه من المشرق جاء المطر. الخلاف بينهم يسير، المهم أنهم يضيفون نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه، يظنون هذا، يظنون أن غروب النجم أو طلوع النجم في الفجر هو اللي يسبب نزول المطر، ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء الثريا، بنوء القلب، بنوء العوة، بنوء مثلا الغفر، بنوء الزبانة إلى آخره. هكذا تقول العرب في جاهليتها. هذا كذب، قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أي المطر أنكم تكذبون فتنسبونه إلى الطالع أو الغارب من النجوم، وهذا كذب، لأن من هو الذي أنزل المطر؟ هو الله سبحانه وتعالى، وليس طلوع النجم أو غروب النجم، هذا لا تأثير له البتة. فهذا اعتقاد الجاهلية في النجوم، أنها هي التي تنزل المطر أو بسببها ينزل المطر، ولا يعتقدون أن نزول المطر من الله سبحانه وتعالى. وكم من مرة ارتفع المطر وقحطت الأرض وأجدبت والنجوم تطلع وتغيب، ما صار شيء. من الذي حدث المطر؟ لو كانت النجوم هي اللي تنزل المطر، كان النجوم موجودة تغيب وتطلع ومع هذا ينحبس المطر. فإن راح المطر النجوم موجودة تطلع وتغرب كما تزعمون، لكن وين المطر؟ هذا دليل على أن المطر بيد مصرف وهو الله سبحانه وتعالى. هذا كذب، يكذبون على الله سبحانه وتعالى وينكرون نعمة الله ويجحدونه. كان الواجب عليهم أن يشكروا نعمة الله وأن يضيفوا النعمة إلى الله، لكنهم أضافوها إلى غيرهم فقالوا مقرنا بالنوع الفلاني، فأنكر الله عليهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فسماه الله كذبا اعتقاد أن نزول المطر ينسب إلى الطالع أو الغارب من الأنواء، هذا كذب باطل، كذب في الاعتقاد. وأشد الكذب هو الكذب في الاعتقاد. الكذب كله حرام، ولكن الكذب في الاعتقاد هذا أشد. ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ الذي يكذب على الله وينسب نعمه لغيره، ينسب المطر إلى مخلوق من خلقه، هذا أعظم الكذب. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، بدل أن تذكروا الله تكذبون، ينسبونه إلى غيره، هذا جحود للنعمة، كفران بها. وقد فصل العلماء حكم ذلك، فقالوا إن اعتقد أن النجم هو الذي يوجد المطر فهذا كفر أكبر وشرك أكبر مخرج من الملة. إذا اعتقد أن المطر بتأثير الكوكب، تأثير الطالع أو الغارب في الفجر، فهذا كفر وشرك أكبر يخرج من الملة. أما إن اعتقد أن المطر ينزل بأمر الله وبتقدير الله سبحانه، ولكنه نسبه إلى النجم أو إلى الطالع أو الغارب من باب المجاز أو السببية كما يقولون، فهذا كفر أصغر وشرك أصغر، لكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. إذا اعتقد أن المنزل للمطر هو الله ولكنه أضافه إلى النجم من باب السببية فقط أو من باب المجاز والتساهل في العبارة، فهذا حرام وهو شرك أصغر، لأنه لم يعتقد أن النجم هو الذي أوجد المطر، وإنما يعتقد أن الله هو الذي أوجده، ولكن يعتقد أن النجم سبب، فهذا كذب أيضا، لأن الله لم يجعل النجوم سببا لنزول الأمطار، وإنما الأمطار تنزل بأمره سبحانه وتعالى، الأمطار إنما تنزل بأمره سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك آيات كثيرة من القرآن. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسقيناكموه، أنزلنا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. قال تعالى وما ننزله إلا بقدر، وأرسلنا الرياح لواقح، أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. قال تعالى: وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقي وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وأرسلنا الرياح لواقي. الحاصل أن المنزل للمطر هو الله سبحانه وتعالى، والسحاب والأشياء هذه إنما هي مخلوقات لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن أبي مالك الأشعري يقولون أن هذا الاسم يصدق على ثلاثة من الصحابة، كل منهم يسمى أبا مالك الأشعري، والمراد هنا أبو مالك الأشعري الشامي، أبو مالك الأشعري الشامي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، الاستسقاء بالنجوم، والنياحة. أربع أي أربع خصال في أمتي، يعني أمة الإجابة، لأن الأمة أمة الدعوة هذه تشمل كل الثقلين الجن والإنس، هذه أمة الدعوة، يعني أن الرسول بعث إليهم. وأما أمة الإجابة فهم الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم، آمنوا به صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه، هذه أمة الإجابة. فالمراد هنا أمة الإجابة، أربع في أمتي يعني أمة الإجابة من أمر الجاهلية. المراد بالجاهلية ما قبل الإسلام، سمي جاهلية من الجهل وهو عدم العلم، لخلو هذا الوقت، وقت الفترة خلوه من آثار الرسالات، من آثار الرسالات السماوية، لأن بين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل 400 سنة وزيادة، كانت قد اندثرت آثار الرسالات، ونظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب انقرضوا قبل البعثة. وهذا الوقت الذي قبل الإسلام يسمى بالجاهلية لعدم وجود العلم فيه، لعدم وجود العلم فيه. أما بعد الإسلام فلا يقال الجاهلية، لأن الجاهلية زالت والحمد لله بالإسلام، والعلم موجود، العلم العظيم الذي ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، وبعد بعثة الرسول زالت الجاهلية، الجاهلية العامة. أما بقايا من الجاهلية أو فصال من أمور الجاهلية تبقى في أفراد من الناس أو طوائف من الناس، لكن أن يكون الناس كلهم في جاهلية هذا محال بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون الناس كلهم في جاهلية، وإنما يكون بعضهم في جاهلية أو عنده شيء من خصال الجاهلية يبالغ بعض الكتاب الجهال فيصفون هذا الوقت في وقت الجاهلية، يقول بعضهم جاهلية القرن العشرين، لا ما هو صحيح هذا. نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في جلاء الأفهام في كتابه المشهور اقتضاء الصراط المستقيم، تكلم عن الجاهلية وبين ما يبقى من الجاهلية وما زال، وقال الجاهلية العامة هذه زالت، والوقت وقت علم ولله الحمد، من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة وقت العلم موجود. الجاهلية اللي ما فيها علم وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم العلم موجود والإيمان موجود أيضا، ما يكفر الناس جميعا، لا بد يبقى من المؤمنين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا بد منها، لا بد من وجود طائفة والعلم الغزير العظيم موجود ومتوفر ولله الحمد. الجاهلية العامة زالت، أما وجود جاهلية في بعض الناس أو بعض القبائل أو بعض الدول حتى فهذا موجود، أو في بعض البلدان موجود، لكن العموم لا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال، يقول صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني دل على أن تبقى أشياء من الجاهلية تتسرب في الناس، وقد تكون في بعض المؤمنين الصادقين، قد يكون في بعض المؤمنين شيء من الجاهلية، كما قال أبو ذر رضي الله عنه لعمار بن ياسر رضي الله عن الجميع، قال له يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، فعند ذلك ندم أبو ذر رضي الله عنه.